قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال:

إذا مات ابن آدم عرض عليه مقعده في قبره بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه المولى عز وجل يوم القيامة. والحديث في الصحيحين، أي أعلى درجات الصحة على الإطلاق من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، النار يعرضون عليها بالغداة والعشي. هذا هو القرآن، وصحيح السنة يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه المولى عز وجل يوم القيامة. تأتي امرأة يهودية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: طرقت علي امرأة يهودية الباب، ففتحت لها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أعطيني مما أعطاك الله. فتقول أم المؤمنين عائشة: فاستمهلتها، أي أجلستها حتى يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قالت المرأة اليهودية. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، نعوذ بالله من عذاب القبر. فما وجدته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. فإن لم يكن هناك عذاب، لما استعاذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر؟ دليل آخر في الصحيحين، يمر المصطفى صلى الله عليه وسلم على قبرين فيقول: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما فكان لا يستنزه من بوله. عذاب لفعلين مختلفين: نميمة وعدم طهارة. فدل الحديث على أن هناك عذابا في القبر، فإن لم يكن هنا هناك عذاب، لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ أي تظنونه أنتم صغير وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي كبير. غيبة وعدم طهارة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، وأصل هذا الحديث الجامع المانع في إثبات عذاب القبر ونعيمه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نشير جنازة رجل مات من الأنصار، فذهبنا إلى القبور، فجلس صلى الله عليه وسلم، ولما يلحد، أي لم يكن الميت قد أدخل في قبره، وكان صلى الله عليه وسلم معه في يده عود ينكت به في الأرض، أي يخط به في الأرض، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة. ثم بعد ذلك يأتيه ملكان فيخلفانه فيقولان له من ربكم؟ فيقول ربي الله. ثم بعد ذلك يقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. ثم بعد ذلك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقولان له وما عملك؟ فيقول آمنت بكتاب الله وصدق. فينادي مناد من السماء من صدق فأفرش له من الجنة فيفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها. ثم بعد ذلك يأتيه رجل أبيض الوجه كأنه الشمس حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك هذا لا يدري إلا بخير. فيقول له أبشر بخير يوم منذ ولدت أمك أنا عملك الصالح. فيقول حين ذاك فتأتيه ملائكة سود الوجوه معهم النسوح وهو كفن من الشعر الخشن الخشن تهان فيه الأبدان معهم النسوح فينزلون منه على نفل البصر حتى يأتيه ملك الموت فينادي عليه قائلا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى صحف من الله ولعنة. فحين ذاك تفتق الروح وتتشعب في الجسد فينتزعها ملك الموت انتفاعا كما ينتزع السفور من الصدمة. أراد فيمر عليه أو تمر عليه حياة البرزخ كأيسر ركعتين ركعهما لله في جوف الليل في حياته. تمر حتى لا يكون بينهم وبينها إلا اذهبوا الى ابيكم ادم، اذهبوا الى ابيكم ادم، فهو اول البشر. فياتون ادم عليه السلام فيقولون له يا ادم انت ابو البشر وخلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه واسجد لك الملائكه، الا ترى ما نحن فيه من هم وغم وقهر، الا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول ادم عليه السلام لقد غضب رب اليوم غضبه لم يغضب مثلها قط ولن يغضب بعدها مثلها بعد. نفسي نفسي اذهبوا الى نوح، فياتون نوح فيقول اذهبوا الى ابراهيم، فياتون ابراهيم فيقول اذهبوا الى موسى، فياتون موسى فيقول اذهبوا الى عيسى، فياتون عيسى فيقول اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختصرت الحديث الا لطوله وما يحتاجه من شرح. فياتونني اي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت والمرسلين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه من غم وهم وكرب، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها. سائر الأنبياء لم يستطع من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى أولو العزم وبعدهم آدم أبو البشر أن يخطو هذه الخطوة، لأن المولى عز وجل قدمها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. فحين ذاك أذهب إلى عرش الرحمن فأخر ساجدا تحت عرش ربي، فيفتح علي ربي بمحامد وسلاح لم يفتحه على أحد من قبل، ثم يقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك، يا محمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة تعجل بها في الدنيا، أي دعا بها في الدنيا، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذه الشفاعة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة دون العالمين في حديث الشفاعة العظمى، فهو صلوات ربي وسلامه عليه يشفع للمؤمن والكافر كي يقيم المولى عز وجل الحساب. وهذه الشفاعة لأمته خاصة. وفي آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه أو من نفسه وجبت له شفاعة. يأتي بعد ذلك شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه لمن صلى عليه خاصة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول كما في الصحيحين: من سمع الأذى النداء أي الأذى فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي أي يوم القيامة. هذه شفاعة خاصة لمن سمع اسمه صلوات ربي وسلامه عليه وصلى عليه. بعد هذه الشفاعة شفاعة القرآن في أهله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وعند الإمام أحمد والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فيقول القرآن: يا رب أسهرته الليالي فشفعني فيه، فيشفع فيه. ويقول: الصيام يا رب حرمته أو منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفعان فيه. أن يأذن المولى عز وجل للصيام والقرآن أن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يأتي بعد ذلك شفاعة الأحياء للأموات. شفاعة من؟ الأحياء وهم على ظهر الدنيا للأموات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون المئة فيشفع له في أهليهم يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث المقدام ابن معن كرب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له بأول دفعة من دمه. أول دفعة من دمه يغفر له المولى عز وجل ما كان من دمه. يغفر له بأول دفعة من دمه. ثم بعد ذلك يجار من عذاب القبر. ثم بعد ذلك يؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. ثم بعد ذلك يلبسه المولى عز وجل تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك يزوج باثنتين وسبعين حورية من الحور العين. ثم بعد ذلك يشفع في سبعين من آل بيته. يشفع في سبعين من آل بيته. للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له بأول دفعة من دمه. وهذا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها. ثم بعد ذلك أختم بهذا الحديث وهو حديث جامع مانع في الشفاعة لنعلم أن المولى عز وجل سيأذن لنا لمن كتب لهم الإيمان وختم لهم على التوحيد وكانوا من أهل الجنة. سنشفع في إخواننا يوم القيامة ومن قبلنا الملائكة والنبيين. بل أتعلمون يا عباد الله أن الله عز وجل سيشفع فينا. روى الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من حديث المنام الطويل حينما قال صلى الله عليه وسلم: من منكم رأى رؤيا اليوم إلى أن قال والملائكة والنبيون والمؤمنون سيشفعون يوم القيامة. سيشفعون يوم القيامة والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة يقولون: يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، يا رب شفعنا فيهم. فيأذن لهم المولى عز وجل في أصحابهم في دار الدنيا الذين كانوا يصلون معهم، يدخل المسجد فإذا هو بجواره، يصوم نوافل أو فرض فإذا هو صائم معه، يعتمر أو يحج فيراه أو يسمع له حتى أو أطعمه، فيشفع فيه، فيقول لهم المولى عز وجل، فيحرم المولى عز وجل على النار أن تأكل صورهم أي أجسادهم الذين هم في النار. فمنهم من أخذ في النار إلى ساقين إلى ركبتين ثم إلى ساقين، ومنهم من تفحم والعياذ بالله. فتحرم النار فيحرم المولى عز وجل على النار أن تأكل أجسادهم ليعرفوهم. فيقول لهم المولى عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يعودون فيقولون: يا رب لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد، لم يكن